بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مستمعي الكرام إلى هذا اللقاء في برنامج نور على الدرب. أرحب بكم كما أرحب أيضا بضيفنا في هذا اللقاء معالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير، وفقه الله، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. حياكم الله معالي الشيخ وأهلا وسهلا. حياكم الله وبارك فيكم وفي المستمعين. فاتحة أسئلة هذا اللقاء، سائل يقول: هل يصح أن تؤدى السنة القبلية للظهر والعصر بسلام واحد؟ وهل يجلس بعد الركعتين الأوليين أم يسردهما دون جلوس؟ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: صلاة الليل مثنى مثنى، صلاة الليل مثنى مثنى. ومفهوم الحديث أن صلاة النهار تجوز بأكثر من اثنتين، فتصلى الأربع بسلام واحد، ويصلى أكثر من ذلك بسلام واحد. المقصود أن تخصيص صلاة الليل بأنها مثنى مثنى يفهم منه أن صلاة النهار تجوز الأربع بسلام واحد. ومنها ما جاء في السؤال: السنة القبلية لصلاة الظهر، وهي راتبة من الرواتب المؤكدة، وكذلك سنة العصر الذي جاء الحث عليها رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعة، فإذا فعل بسلام واحد فلا بأس، وإن جعل بسلامين فلا بأس، والأمر في ذلك واسع. وبعض العلماء يفضل أن تكون صلاة النهار أربعا، وكان إسحاق يقول: صلاة النهار اختار أربعا، وإن صلى ركعتين جاز، وإن صلى ركعتين جاز. يعني الأولى ألا يسرد الركعات في النهار؟ لا لا بأس، هذا ولا هذا أو هذا، إن صلى اثنتين لا بأس، ثم صلى ركعتين، وإن صلى أربعا بسلام واحد فلا بأس، لأن مفهوم حديث صلاة الليل مثنى مثنى يفهم منه أن صلاة النهار تجوز بأكثر من ذلك، تجوز بأكثر من ذلك. وجاء في حديث في السنن: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. فعلى هذا لا تجوز حتى صلاة النهار بأكثر من ركعتين كصلاة الليل، لكن هذه اللفظة شاذة، والصواب صلاة الليل مثنى مثنى. نعم، أحسن الله إليكم. يقول: نسمع من بعض الناس إذا كان جائعا جدا يقول: الجوع كافر، أي أنه لا يرحم ويجعلك تأكل كل ما حولك، فهل هذه العبارة جائزة؟ جاء في الكتب التي صنفت في الأحاديث المشتهرة، في الأحاديث المشتهرة يعني على ألسنة الناس، نعم، كالمقاصد الحسنة للسخاوي، يقول: حديث الجوع كافر، وقاتله من أهل الجنة، كلام يدور في الأسواق ويقرب من معنى الشق الأول: الجوع كافر. قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع، في حديث عند أبي داود والنسائي بن ماجه عن أبي هريرة، وللطبراني في الأوسط عن عائشة مرفوعا أيضا في حديث: اللهم إني أعوذ بك من الجوع ضجيعا. وأما الشق الثاني فأحاديث ذم الجائع كثيرة ومنتشرة، أفردت بالتأليف كحديث: أفشوا السلام وأحسنوا الكلام وأطعموا الطعام تدخل الجنة بسلام. ومنها: من أطعم كبدا جائعة أطعمه الله من أطيب طعام الجنة، ومن برد كبدا أطشان الحديث، ومنها من أطعم مؤمنا حتى أشبعه أدخله الله من أبواب الجنة لا يدخلها إلا من كان مثله. لكن باللفظ الجوع كافر، وشقه الثاني وقاتله كافر، الجوع كافر وقاتله من أهل الجنة، هذا لا يثبت ولا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام. جاء في الحديث في مصنف ابن أبي شيبة عن يزيد الرقاشي عن الحسن البصري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كاد الحسد أن يغلب القدر، وكادت الفاقة أن تكون كفرا. الخبر هذا من مراسيل الحسن، وهي عند أهل العلم أضعف المراسيل، وفي إسناده يزيد الرقاشي وهو ضعيف جدا عند أهل العلم، والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: أعطيت أبو الأحرى سائلة تقول: أعطيت لوالدتي سوارة ذهب من ذهبي الخاص لتلبسها، وكانت إذا زرتها بعض الأحيان تقول لي: خذيها وبيعيها واشتري لنفسك بثمنها، وكنت أرفض، وإذا أحست بمرض قالت: خذي سوارتك ولا أخذها، وعندما مرضت مرض وفاتها رحمة الله تعالى عليها جاءت للرياض، كانت السوارة معها فقالت: خذيها، ودخلت المستشفى وبقيت بها به أسبوعين، ثم بعدها توفيت رحمها الله، وبعد فترة بعت السوارة ولم أدخلها مع الميراث، وتصدقت ببعض ثمنها وأخذت البعض الآخر، وكانت نيتي أني كل فترة أتصدق منه. سؤالي: هل هذه السوارة من الإرث أم لا؟ وما الذي يجب علي فيها؟ السائلة تقول: أعطيت لوالدتي سوارة ذهب لتلبسها، فينظر في النية هل أعطتها عطية، فالعطية لا رجعة فيها، مع أنها في الظاهر أن الأم لم تقبلها، والعطية لا تستقل، لا يعني لا تثبت مع رفض المعطى. وإذا كانت عطاتها عارية لتلبسها فلها أن تأخذها وتتصرف في ثمنها، أما إذا كانت عطتها إياها عطية لا رجعة فيها فالعائد في هبته كالكلب، فلا تجوز الرجعة فيها، مع أنها لم تقبلها. كثيرا ما تقول: خذيها وبيعيها في مناسبات كثيرة، فكأنها لم تقبلها. وعلى كل حال ما صنعته خير بأن باعتها وتصدقت ببعض ثمنها ولم تدخلها في الإرث، ولو أدخلتها في الإرث إبراء للذمة لوجود الاحتمال لكان أولى، والله أعلم، ولكن ليس عليها شيء. لا. ليس عليها شيء. تمضي على ما هي عليه. على ما هي عليه. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل أو بالأحرى سائل: إذا احتلمت المرأة الحائض أو جمعها زوجها بدون علاج فهل يجب عليها الغسل أم لا؟ الحائض إذا أصابتها جنابة أو كان عليها جنابة من قبل تحيض فلم تغتسل، ليس عليها أن تغتسل حتى ينقطع حيضها، لأن غسلها لا يفيدها، غسلها لا يفيدها، عليها الحدث الأكبر، ولا تستطيع أن تؤدي صلاة ولا تصوم، فحينئذ ليس عليها غسل. وفي المغني يقول: نص عليه أحمد وهو قول إسحاق: وذلك لأن الغسل لا يفيد شيئا من الأحكام، فإن اغتسلت للجنابة في زمن حيضها مع غسلها صح غسلها وزال حكم الجنابة، نص عليه أحمد وقال: تزول الجنابة والحيض لا يزول حتى ينقطع الدم. لكن هل تستفيد إذا اغتسلت والحيض باق تستفيد عند من يقول أن الحائض تقرأ القرآن بخلاف الجنوب، عند من يقول ذلك يقول أنها تستفيد فتقرأ القرآن إذا اغتسلت عن الجنابة ولو بقي الحيض. وأما من قال إن الحائض كالجنوب لا تقرأ القرآن فإنها حينئذ لا تستفيد شيئا، والله أعلم. أحسن الله إليكم. سائل يقول: ما منزلة أبي زكريا النووي في الفقه الشافعي؟ وهل يعد النووي رحمة الله تعالى عليه، هل يعد من المجتهدين؟ النووي رحمة الله عليه له منزلة عظيمة عند الشافعية، فهو من كبار الفقهاء عندهم، وله كتب معتمدة عندهم ومتون اعتمدها الشافعية كالمنهاج، المنهاج النووي كتاب معتمد واعتمده العلماء وقرأوه وأقرأوه وحفظه الطلاب من الشافعية، وشرح بشروح كثيرة مطولة ومختصرة، فهو معتمد عندهم من الكتب المعتمدة عندهم. وله الروضة، روضة الطالبين، ولها شأن عندهم وإن كانت مختصرة من الرافعي. وله أيضا شرح المهذب، المجموع شرح المهذب، وهذا من أعظم الكتب الفقهية في الإسلام ومن أنفعها لطالب العلم، ففيها الفقه وشرح للمهذب لأبي إسحاق الشيرازي، وهو من أيضا من المتون المعتمدة عند الشافعية وإن كان فيه طول بالنسبة للمتون، والشرح فيه البيان والتوضيح وبيان المسائل وفروعها، وأيضا الوجوه عند الشافعية وأقوال من تقدمه من علماء الشافعية، وفيه الاستدلال بالأدلة الشرعية، وفيه النقد الحديثي، فهو كتاب فقه في الأصل ويستفاد منه في علم الحديث. والنووي له يد طولة وباع عظيم في هذا الشأن، وهو يصحح ويضعف ويوثق ويضعف ويعدل ويجرح في هذا الكتاب للرواة، فهو من أعظم كتب الإسلام في هذا الشأن. كونه من المجتهدين أو عد من المجتهدين، النووي رحمة الله عليه ليس من المتعصبين لمذهب الشافعي، فهو في الأصل شافعي ومن فقهاء الشافعية ويعتمد مذهب الشافعي، إلا أنه قد يخرج عنه إذا كان الدليل مع غيره، والله أعلم. نعم. هذا سائل يقول: أعمام أبي، أو بالأحرى سائلة تقول: إن أعمام أبيها وأخواله وأعمام أمها وأخوالها، هل يجوز لها أن تكشف وجهها وشعرها أمامهم؟ وهل يعد من محارمها؟ عم الأب وخال الأب وكذلك الأم عم للولد وللبنت، عم للولد عموما الذي يشمل الذكر والأنثى، فعم أبيها عم لها، وخال أبيها خال لها، وعم أمها عم لها، وخال أمها خال لها. فعلى هذا يجوز لها أن تبدي من زينتها لخال أمها وعم أمها وكذلك خال أبيها وعم أبيها مثل ما تكشفه منها لمحارمها، لأنهم محارم لها، يحرم على كل منهم نكاحها، لعموم قوله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت، الله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول السائل هنا في سؤاله: ما معنى قول الله تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه؟ في قوله جل وعلا: وما قدر الله حق قدره، يعني المشركين الذين لا يعرفون قدر الله جل وعلا ولا يقدرونه قدره ولا يعظمونه حق التعظيم الذي يليق به. يقول الحافظ ابن كثير: وما قدر المشركون الله حق قدره حين عبدوا معه غيره وهو العظيم الذي لا أعظم منه، القادر على كل شيء، المالك لكل شيء وكل شيء تحت قهره وقدرته. يقول مجاهد: نزلت في قريش وقال السدي: ما عظموه حق عظمته. وقال محمد بن كعب: لو قدروه حق قدره ما كذبوه. نعم. وفي الآية ما يدل على عظمته، مثال لعظمته: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. الأرض جميعا بسعتها وعظمها قبضته يوم القيامة، والسماوات التي لا يحاط بها مطويات بيمينه. فإذا كان هذه من مخلوقاته جل وعلا، فكيف لا يعظم ولا يقدر حق القدر؟ والله أعلم. نعم. هذا سائل يقول: ما الكتاب المعتمد حاليا في معرفة الفقه المالكي، وكيف يقال هذا الكتاب المعتمد في المذهب مع ما في ذلك من ضياع لجهود علماء المذهب الآخرين على مدى مئات السنين؟ فقهاء المذاهب بينوا الكتب التي ألفت في مذاهبهم وفاضلوا بينها، ومن خلال دراستها وتدريسها للطلاب تبين لهم الأنفع منها والموافق لما ثبت عن الإمام عندهم، فهم يحكمون على كتاب بعينه من خلال موازنتهم له مع غيره وتبين قيمة هذا الكتاب وفضله على غيره وموافقته لما ثبت عن الإمام وكبار أصحابه. والكتاب المعتمد في معرفة الفقه المالكي من خلال عناية المالكية به وكثرة الشروح عندهم فيما يظهر مختصر خليل بن إسحاق المالكي، كتاب متين ويعتمده المالكية وشرحوه بشروح كثيرة وحفظه طلاب العلم عندهم، وهو كتاب رصين فيه وعورة وصعوبة على كثير من طلاب العلم، لكن رأوا أنه بمثل هذا الأسلوب يتربى طالب العلم بخلاف الأساليب السهلة التي يفهمها أحد الطلبة من غير رجوع إلى شيوخ ومن غير رجوع إلى شروح. فمثل هذا الذي لا يحتاج إلى مراجعة، هذا لا يشق ما جاء فيه من مسائل بحيث يدركه كل طالب علم بمفرده. أما ما يحتاج إلى مراجعة الشروح ومراجعة الشيوخ فهذا يستحق أن يربى عليه طالب علم، فإذا فهمه حفظه وفهمه سهل عليه ما دونه. وإذا حصل له أدنى إشكال في أي كتاب لن يتوقف في حله وفهمه، لأنه فهم ما هو أشد منه وأعظم منه. والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز خرم الأنف وعمل الحلق عليه؟ خرم الأنف وخرم الأذن من أجل تعليق الزينة عليها من الذهب وغيره، لا شك أن فيه تعذيبا للبنت التي يراد خرم أذنها أو المرأة، فيه تعذيب، لكنهم يتسامحون ويتجاوزون عن مثل هذا لما تترتب عليه من المصلحة. ولا شك أن بعض البلدان يعتنون بخرم الأذن ولا يعرفون خرم الأنف، فليس له مبرر إذا كانوا لا يعرفونه ولا يرونه جمالا فلا يجوز حينئذ. أما إذا كان معروفا في بلد من البلدان وأن الرجل يراه جمالا في المرأة، فالمفسدة مغمورة في هذه المصلحة، والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول: هل يكفي أن أستودع الله ذريتي كل يوم صباحا ومساء، وخاصة المسافر منهم، أم يجب تحصينهم؟ وكيف أحصنهم وهم بعيدون عني؟ في صحيح البخاري من حديث ابن عباس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين ويقول: إن أباكما كان يعوذ بهم بها إسماعيل وإسحاق، أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. هذا بالنسبة فيما يظهر للصغار الذين لا يستقلون بأنفسهم، وأما المكلفون فإنهم يعملون بما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام من الأذكار والأوراد التي يتحصنون بها. وإذا أطلق الأب شمل الصغار، ويرجع أن يشمل من فوقهم، لكن الكبير مطالب بأن يتولى أعماله بنفسه، وهو مكلف بامتثال الأوامر ومنها المحافظة على الأذكار، والله أعلم. شيخ، يعني البعض ربما يهمل في تعليم أبنائه وذريته ومن حوله هذه الأذكار والتحصينات، توجيهكم لمثل هذا؟ قد يكبر الابن وهو لا، أو البنت وهي لا يعني تحفظ مثل هذه الأذكار. هذا من الخلل في حفظ الأمانة التي استودعها. هذا من لا شك أنه تفريط من الأب أو الأم، ولا شك أن الأب والأم عليهم مسؤولية في تعليم أبنائهم وبناتهم، والحرص على حفظ دينهم وعدم التفريط في تربيتهم لينشأوا نشأة صالحة حسنة ينفعونهم بالدعاء، أو ولد صالح يدعو له. أما من يفرط ولا يربي التربية الحسنة التي تعينهم على طاعة الله وترك معصيته، فيخشى أنهم إذا دعوا لا يستجاب لدعائهم، لأن الله جل وعلا يقول: قل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فالكاف للتعليل: كما ربه صغيرا، تترتب هذه الدعوة على التربية. فيحرص المسلم أن ينشئ ولده تنشئة صالحة لينفعه في مستقبله، قل الأحوال أن يكفيه شره. واليوم الشرور من جراء هذه الآلات ووسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية شيء ما يخطر على البال في تضييع النشأ. فيقابل هذه الوسائل التي أفسدت كثير من شباب المسلمين، يقابل هذا بتربية صالحة تكف الشر أو بعضه، والله أعلم. سائل يسأل يقول: ما يتبقى من الدهان في أيدي وأرجل عمال البناء بعد طلائهم المباني، هل يعفى عنه أو يعد مانعا من الوضوء؟ الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا الباقي في أيدي وأرجل العمال